صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إذا بقي وقت نقرأ في التوحيد، إذا بقي على الأذان وقت يعني. بقي 5 دقائق. تفضل. في التوحيد أيها الأخوة انتهينا من المنفيات كلها اللي تنفيها لا إله إلا الله، واللي تنفيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي تطهرهم من القلب وشانئ الرسول بأنواعهم. الآن بعد الإثبات، بعد النفي ما في إلا إثبات. الآن يفترض أن القلب طهر، طهر من المنفيات هذه كلها، سواء اللي تنفيها لا إله إلا الله أو اللي تنفيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنفيات في الأولى يجمعها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، والمنفيات الثانية يجمعها إن شانئك هو الأبتر، إن أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر. الآن إذا طهر القلب فإنه كما قال الشاعر صادف قلبا خاليا فتمكن. الآن يثبت فيه الواحد. المثبتات هذه يعني احنا بنعدل في الصياغة، المثبت واحد ترى، يعني مثل ما المنفي واحد لا إله، لكن الإله هذا له صور، إله خفي أو دنيا أو آلهة أو أنداد أو رباب، يتصور الإله هذا تصور، ولا المنفي واحد وله عدة صور، والمثبت واحد وهو الله عز وجل. ولكن لا ينفع الإثبات إلا بسبعة أشياء، فلذلك نسميها المثبتات السبع، لأن هي اللي ترسخ الواحد هذا في القلب. الآن تصور قلب فارغ خلاص، ما عاد في آلهة ولا أنداد ولا أرباب، صادف قلبا خاليا فتمكن، فيدخل فيه رب العالمين، يعني يدخل فيه الله، بمعنى أنه تثبت الله الواحد لا إله إلا الله وبالعلم واليقين والقبول. ولذلك عدلوا بس الصياغة، إذا طهرت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا طهرت القلب من المنفيات فإنها تثبت فيه الواحد القهار لا شريك له، تثبت فيه الواحد القهار لا شريك له. بدل كلمة سبعا، شو الكلمة سبعا هذه؟ الآن تأتي بعد قليل. إذا طهرت القلب من المنفيات فإنها تثبت فيه الواحد القهار لا شريك له، وحده لا شريك له. ولا ينفع عندكم بدال التاء يا، ولا ينفع هذا الإثبات، اكتبوا هذا الإثبات، صاحبه في الآخرة، موجود في الآخرة، ولا ينفع هذا الإثبات صاحبه في الآخرة إلا بسبع مثبتات، والباقي عاد كما هو. اقرأها كم الآن بعد التعديل يا أبو أنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب المثبتات السبع لكلمة التقوى. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا طهرت القلب من المنفيات فإنها تثبت فيه الواحد القهار وحده لا شريك له، ولا ينفع هذا الإثبات صاحبه في الآخرة إلا بهذه المثبتات السبع. ويجمع هذه المثبتات السبع سورة الإخلاص، وهي سورة الإخلاص اللي يقوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله، المثبتات هذه كلها ترجع إلى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي سورة التوحيد، وهي يعني السبع العلم واليقين إلى آخره. في أذان وتو باقي شيخ دقيقتين. يلا تفضل. الأولى، أول المثبتات، الأولى العلم، فيكون على علم نافع بمعنى كلمة التقوى ولوازمها ومقتضاها، وأنها نفي وإثبات، والنفي قبل الإثبات. ويعرف المنفيات السبع فينفيها ثم يثبت العبادة لله وحده، وكمال الطاعة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عن علم وبصيرة لا عن تقليد. لأن السبع هذه تراها لي لا إله إلا الله ولمحمد رسول الله، الاثنتين يعني تثبت أن محمد رسول الله بالسبع هذه، بالعلم واليقين والقبول، وتثبت لا إله إلا الله بالسبع هذه، ولذلك حنا أخرناها بعد المنفيات لأجل هذا المعنى، فهي شرط للإثباتين. النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، العموم. ولذلك لا إله، إله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني تنفي كل الآلهة بكل الصور. الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، إلا الله، لا إله إلا الله، فيكون المنفي واحد لكن يفيد العموم، يعني عموم الآلهة، والمحصور واحد المثبت. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، انتبهوا شروط العلم، لأن الآن بعض المرجئة وكذا السفهاء يقولوا الشروط هذه من جابها ومن اللي يتكلم، الشروط هذه موجودة في القرآن، كلها في القرآن مبثوثة، يعني كون واحد جمعها أو رتبها كلها موجودة في القرآن، ما في شيء. لا إله إلا الله تنفع صاحبها في الدنيا إذا جعلها جنة، سواء كان مسلم ولا منافق ولا كافر، ولا إذا جعلها جنة تنفع اللفظ، لكن اللي يبغى يستفيد منها في الآخرة ويبغى ترجح موازينه وتكون سبب النجاة من النار، لازم يجيبها بسبعة أشياء. يقول إلا الله، إلا الله، بعلم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص ومحبة، كل وحدة تنفي أشياء. أولها العلم، لازم تعلم وش معنى لا إله إلا الله وأنها تنفي الشرك. اللي يقولها الآن وهو طبعا هي جنة إذا ما ظهرت خلافها، أما إذا قلت لا إله إلا الله وتروح تطوف بالقبر يجيون المسلمين يقتلونك، ترى أنت مشرك إذا أنت تذبح لغير الله، ولا تنفعك إذا جعلتها جنة ولم تظهر خلافها. لكن في الآخرة تنفعك إذا قلتها بالسبع. قال تعالى إلا من شهد، يعني شهادة، تشهد عليه، أشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا، تشهد عليه، تشهد على شيء ما تدري وش معناه، ما تدري وش معنى لا إله، ما تدري وش معنى المنفيات، ما تعرف الأنداد والأرباب، ما تعرف وش معنى إلا الله، ما تعرف إن الله ما يقبل الشريك، وتقول تنفعني، ولا يقولك واحد هذول أهل لا إله إلا الله وكيف يكفرون وكيف يقتلون. طيب هذول، هؤلاء كيف دخلوا في الإسلام مثلا إذا كان قالوا الكلمة بدون علم؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا أوضح وأقوى الأدلة في أن العلم أول المثبتات. وأيضا أذن الشيء. نعم أذن. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم، اعلم معناها واعلم مقتضاها واعلم لوازمها حتى تنفعك. هذا ثنيان بن سعود من أجداد آل سعود هذولا، الله يوفقنا وإياهم الخير، أخو محمد بن سعود كان رجل صالح ومن طلبة العلم، وهو اللي يعني أقنع أخوه محمد أن ينصر الشيخ محمد، وحصل الخير هذا من أسباب الله يرحمه. كتب للشيخ رسالة قرأناها في الملة، يقول اثنيان هذا الله يرحمه، هو جد الاثنيان دولة، يقول يا شيخ محمد الآية هذه انزلت في المدينة سورة محمد اللي فيها القتال وفيها فضرب الرقاب، نزلت في المدينة وفيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، يخاطب الله نبيه يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بلا إله إلا الله، وفارق الناس من أجلها وكفر المشركين من أجلها وهاجر من أجلها وقاتل من أجلها وسوى كل شيء من أجلها، وآخر شيء يقول فاعلم وش معناها. الشيخ الله يرحمه كتب رسالة نفيسة جدا، رسالة الاثنيان هذا، يقول ترى علمك بلا إله إلا الله ما ينتهي عند حد، لا تقول أنا علمت أنه لا إله إلا الله وخلاص انتهيت، ما ينتهي عند حد، كل يوم تعلم أنه لا إله إلا الله، كل دقيقة كل نفس تزداد علم ويقين أنه لا إله إلا الله. فلذلك النبي الله عز وجل مثل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهم آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، هو متق الله اتق الله، فهذا هو تجديد العلم بلا إله إلا الله. اللي يقول أنا عرفته وخلاص وأنا موحد وأنا، هذا ما يفهم شيء. الله يقول لنبيه في المدينة بعد سنين من الهجرة والجهاد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وللمؤمنين والمؤمنات. وحتى قال الشيخ فيها يقول يعني إن درجات الناس في العلم بها وفي التطبيق مختلفة، وذكر قصة أبو بكر وعمر لما جاء المحك وصار واحد منهم أكثر يقين وتطبيق لمحمد رسول الله من الثاني، ورسالة والله طيبة. فالشاهد أن العلم بلا إله إلا الله ما ينتهي عند حد. اليوم يوم قرينا المنفيات طلع أنك بعض الناس يقول الحمد لله ما عندي شرك. وين الشيطان الآن إذا أشركت به في المعصية يتطاول بك الأمر يمكن تشرك به في العبادة. الدنيا المعبود الأكبر، الأنداد، حتى آباءكم وأبناءكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أزواجكم عشيرتكم أنداد تحبونهم كحب الله، الأرباب، الآلهة، الشركاء، الأولياء، اتخاذ الأولياء. فتجد أنك يجب أنك تطهر القلب من هذا كله، وتجي لمحمد رسول الله لازم تطلع هذول كلهم الشانئين، وبعدين تجي إلا الله. إلا الله هو جل وعلا المألوه، هو المشكور، هو المعبود، هو الخير كله منه. حتى السلطان لو يعطيك شيء ترى ما أعطاك. النبي صلى الله عليه وسلم هو أجل من السلاطين، يقول إنما أنا قاسم، الله هو المعطي. الحين يقول السلطان أعطانا والسلطان منعنا، السلطان ما يعطي ولا يمنع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إنما يقسم هو، يقسم فقط، قاسم. وكل يوم تكتشف أنك تميل وتلتفت إلى ما سوى الله. تحزن إذا شافوك الناس في تقصير تبغى جاه عندهم، تفرح إذا شافوك الناس في عبادة واكتشفوك، مو بفرح بنعمة الله، فرح إنه زاد جاهك عندهم، اطلعوا منك على عبادة ولا على خير وتفرح. طيب الفرح هذا وش مقامه؟ وين إلا الله؟ تفرح لأنه زاد جاهك عندهم ولا نقص جاهك عندهم؟ معناه أن هذول لهم نصيب فيك وانت ما تدري. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إلين ايش معنى اللي يقدم على الله لا يشرك به شيئا لو عنده قراب الأرض خطايا؟ إذا كان ما يشرك به شيئا، إذا كان صافي ما في القلب إلا الله عز وجل، لا يخاف الله ولا يرجو الله ولا يطلب الجاه إلا عنده ولا يطلب العطاء إلا منه ولا هذا معناه. كل واحد يدعي الكلام هذا، لكن إذا جاء المحك وإذا الالتفات لما سوى الله والنظر إلى ما سوى الله عز وجل. طلع هذا، طلع محمد. نعم، أحسن الله إليك. وقول الله تعالى: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا علم أنه أنما هو إله واحد، إذن تحتاج علم. وليذكر أولو الألباب. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشاهد هنا إما موصوف بالعلم أو من شروطه العلم. نعم، من اللي شهد أن لا إله إلا هو؟ من هو الشاهد الآن؟ الشاهد أولهم الله عز وجل جل وعلا، وأول الشاهدين، خير الشاهدين، وهو موصوف بالعلم جل وعلا، موصوف بالعلم. هو شهد أنه لا إله إلا هو وهو أعلم بهذا، والملائكة من أعلم الناس بهذا، وأولو العلم. فإذا من شروط الشهادة العلم. حتى رب العالمين لما شهد واستشهد، شهد لأنه هو العالم والعليم، واستشهد أولو العلم والملائكة، لأن هذه الشهادة هذه ما تنفع إلا بالعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، صلى الله عليه. وعن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. يعلم، ما قال من مات وهو يلفظ أو يتكلم أو ينطق، من مات وهو يعلم، يعلم علم نافع. وش معنى الكلمة هذه؟ وش تنفي؟ وش تثبت؟ وش تقتضي؟ وش تستلزم؟ دخل الجنة إذا طبق هذا الشيء. العلم أيها الأخوة، وترى إذا ازددتم علما ازددتم توحيدا. وابن مسعود يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. إذا تريد أن تكون من أحسن الناس إسلاما لله عز وجل وبعدا عن الشرك وأهله تعلم لا إله إلا الله. ترى المسألة مي بهينة وتفقدها في نفسك، واجعل أكثر نصيب لك في لا إله إلا الله. ترى الناس الآن أكثرهم مثل ما قال الله عز وجل في خوض يلعبون، يكتبون وينشغلون وأبحاث وجدالات ومنتديات وفساد، راحت أعمارهم، وأنت تتركهم. اشتغل بما ينفعك بلا إله إلا الله، حققها. ترى هذا العلم النافع، هذا النور، هذا اعلمها وحققها، تفقدها في نفسك، خلك رقيب على نفسك. كل ما شفت نفسك تلتفت إلى ما سوى الله قل وحد لا إله إلا الله، تخاف مما سوى الله وحد، ترجو ما سوى الله وحد، تطلب الجاه عند الناس وحد، لا تلتفت لحد. والعلم يزيدك إذا علمت معناها وعلمت متى تنفعك، يزيدك هذا الشيء ويجعلك تستفيد من عمرك. واترك المشغول، خل. قال عز وجل في خوض يلعبون، خوض ويلعبون، يلعبون حتى بدينهم بدنياهم بأعمارهم، يلعبون، ينفق الساعات ويلعب في خوض يلعبون. اتركهم هذول، كنا نخوض مع الخائضين يقولون يوم القيامة. عليك بهذا العلم النافع. والثاني صلى الله عليك، الثانية اليقين. اليقين، اليقين درجة بعد العلم ومهمة جدا، أنك توقن أن الله ما يقبل الشريك ولا يقبل الأنداد ولا يقبل الآلهة ولا يقبل الأرباب ولا يقبل الشيطان أن يكون ند له. فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولا يقبل الدنيا ولا يحبها ولا يحب أن أحد يفرح بها حتى لو هي حلال، لا تفرح لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، تأسوا على ما فاتكم. وقال عز وجل الصالحين إيش قالوا لقارون إذ قال له قومه لا تفرح، أصلا فرحك بالدنيا يغضب الله عليك، تفرح بيش؟ ليس الفرح الطبيعي إنه والله جاني ولد ولا جالي فلوس، لا، الفرح الغامر هذا كان الدنيا عندك، هذه حلالها حساب وحرامها عقاب، وهذه ما تسوى عند الله شيء. لا تفرح بها، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما تاكم، لا تجعل الدنيا أكبر همك. تراها أحيانا تكون إله تنافس رب العالمين، يعني تزاحم في قلبك، فيكون عندك يقين أنه لا إله إلا الله، ما في شك، ما يتزعزع. بعض الناس لو يجيه بحث في منتدى أن المشركين معذورين ومسلمين وكذا، راح دينه كله في لحظة، خاصة المنتديات اليوم هذه سلطت على اللي ما يخاف الله واللي الله ما يريد له، ما له في حاجة، أقرأ فيها الشبهات ويضيع. اليقين الراسخ الذي لا ينازعه شك. نعم أحسن عليك، فيكون على يقين راسخ لا ينازعه شك ولا يخالطه ريب من استحقاق الله للعبادة وحده لا شريك له. وكذلك اليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته ومتابعته. نعم، يقين، علم ويقين بأن الله المستحق العبادة وأنه لا يقبل الشريك وأنه لا يغفر لمن أشرك ولو كان أعبد الناس وأتقى الناس وأدينهم، لا يغفر له طرفة عين، وأنه يأس من رحمة الله وتحذر من الشرك وتوقن. وش في حديث أسماء اللي في صلاة الكسوف أخذناه في الموطأ في فتنة القبر، فيقال للموقن من ربك أو المؤمن، ويقال للفاجر أو الكافر. واليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته ومتابعته، أي تشكيك لا يتصدع إيمانك. مع الأحزاب والترف هذه شيء عظيم الآن مقبل علينا، شيء إلا أن يكشف الله عنا، سأل الله أن يكشف عنا. بس ترف وأحزاب عودت الناس على التمرد، اللي يجوز لهم من الحديث يأخذونه واللي ما يجوز لهم يتوطونه، ولا لا؟ الآن حديث السمع الطاعة وشوابها الناس أكره شيء يسمعونه، حتى مردوا العامة. طيب حديث السمع الطاعة من اللي قالها ومن اللي وش واجب عليك أنت؟ مردوا الناس أنه يكره الحديث هذا ويسب اللي يحتج به وغلاة الطاعة وجماعة وين ضرب ظهرك وأخذ مالك، مردوا الناس خلوهم يتجاوزون العتبة، ولا اللي يكره شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يخالف هواك، وينك وين التوحيد، وينك وين الإسلام؟ فأنت احذر، احذر، ترى أي تشكيك إذا ما عندك يقين يتصدع اللي عندك، إذا كان تقليد وشيء بس مجمع من الأيام هذا يتصدع، ولا ينفعك إلا باليقين. لو يشركون الناس كلهم كما قال مسعود لا يكون أحدكم أمعة مع الخيل يا شقرة، لا، لا يكون أحدكم أمعة. يوطن نفسه، يقول ابن مسعود أنه إن كفر أهل الأرض لا يكفر هو. وطن نفسك. الآن تخيل لو كفر الناس كلهم، علماء وكبارهم وصغارهم كفر، أنت شو تسوي؟ تقول مع الناس ولا الموت بعد الجماعة رحمة؟ لا، وطن نفسك أنه لو كفر أهل الأرض كلهم لا تكفر أنت، لا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، ولا بلا إله إلا الله. وهذا ما يكون إلا بعلم ويقين، إلين تنفصل عن متابعة الناس وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، كونه هو الله والإله والمستحق العبادة، هذا ما في شك. نعم. وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعوذ بالله من الريبة، نعوذ بالله من الريبة، الريبة هذه أخبث شيء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصادق في لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الذي لا يرتاب وجاهد، ثنتين، جاهد وهاجر واجتهد في طاعة الله، ثنتين. الجهاد دليل الصدق واليقين دليل الصدق، لم يرتابوا. يقول ابن تيمية رحمه الله، وهذه في صفة المؤمنين الصادقين الخالصين، يقول وأكثر الناس لو شكك لشك، ولو أمر بالهجرة والجهاد لأعرض. أكثر الناس، دعك من التجمل والكلام، أكثر الناس لو شكك لشك، ولو أمر بالهجرة والجهاد لأعرض. والله عز وجل يقول ثم لم يرتابوا وجاهدوا أولئك هم الصادقون. اللي يبغى يقدم برهان على صدقه في التوحيد لا يرتاب ويجاهد بما يستطيع، والهجرة من الجهاد. نعم، أحسن الله إليك. وقول الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وتأمل الحالات الثمان التي شرحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه سبحان الله توفيق إلهي للشيخ، الحالات الثمان هذه توفيق إلهي للشيخ اللي أوقفه الله على هذه الآيات في آخر سورة يونس ثم فتح له كيف يشرحها. هذه أمور مواهب إلهية، والله عز وجل شكور اللي يعطيه يقيم وجهه له، يعطيه شيء ما يتوقع. فما بعد كلام الشيخ مزيد، لأن هذه الآيات مبدوءة بقوله قل، هذه واحدة، وبعدين يا أيها الناس كلهم، ثم بعدها إن كنتم في شك من ديني، ثم بعدين شرح دينه في ثمانية أشياء. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذه المنفيات، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم إلى آخرها. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله به لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة، رواه مسلم. إذا كان غير شاك ما تنفعه إلا إذا كان غير شاك. نعم. وفي رواية قال من لقيت من وراء من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. احفظوا الأدلة، لا يجيكم أحد يقول هذه السبع هذه من جابها ولا من، احفظوا الأدلة. نعم. وعن معاذ مرفوعا ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له، رواه أحمد. هذا في المسند حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا: ما من نفس تموت وهي تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله. والشهادة هذه ليست على اللسان، يرجع ذلك، يعني الشهادة هذه ترجع إلى قلب موقن، موقن إلا غفر الله له، نسأل الله من فضله. نعم، أحسن الله إليك. وعن فضالة بن عبيد مرفوعة: ثلاثة لا تسأل عنهم، ومنهم رجل شك، رجل في شك من أمر الله، رواه أحمد. كذلك هذا في المسند من حديث فضالة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم، يعني أعوذ بالله لا تسأل عن مصيرهم، ومنهم رجل في شك من أمر الله. اللي في شك هذا أعوذ بالله من حاله. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أيضا هذه الآية ممكن تضيفونها، ممكن تأتي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. هذه الآية من أدلة اليقين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. نعوذ بالله من الشك المريب. نسأل الله أن يرزقنا العلم واليقين، وأن يتوفانا مسلمين، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.